إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم علمها ومعرفتها وأخذ الأحكام منها هو من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة عباد الله مع معركة فاصلة من معارك الإسلام، ففي جماد الأولى من السنة الثانية للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش متجهة نحو الشام، فبلغوا ذا العشيرة قرب ينبع فوجدوا العير قد فاتتهم فعادوا، ولما قرب رجوعها من الشام أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال لاستكشاف خبرها، فوصل الحوراء حتى مر بهم أبو سفيان بتلك القافلة بألف بعير موقرة بالأموال، فأسرعا إلى المدينة وأخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه عير قريش فيها أموالكم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. ولم يعزم على أحد بالخروج، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش في 314 رجلا بفرسين و70 بعيرا يتعاقبونها. وعلم أبو سفيان بجواسيسه مسير عسكر المؤمنين، فأرسل ضمدم بن عمرو الغفاري إلى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدلى أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فتحفز الناس سراعا وتجمع نحو 1300 رجل مقاتل في 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها، بقيادة أبي جهل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقد أفلت أبو سفيان بالقافلة، فسار باتجاه الساحل وأرسل رسالة إلى جيش قريش وهم في الجحفة: إنكم خرجتم لتحوزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله، فارجعوا. فهم الجيش بالرجوع. عندها قام الطاغية الأشر أبو جهل فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فرجعت بنو زهرة وكانوا حوالي 300 رجل، فسار الجيش من 1000 مقاتل حتى نزلوا قريبا من بدر وراء كثيب بالعدوة القصوى. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. وقام عمر فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنهم جميعا فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له. وهؤلاء القادة الثلاث كانوا من المهاجرين وهم قلة في الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. الله أكبر! ما أعظمه من جواب، وما أشده من اتباع وبذل للأنفس والأموال. وسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فنزلوا قريبا من بدر، واستكشف عليه السلام الأمر بنفسه فعلم عدد القوم ومن خرج من أشراف مكة، فقال لأصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، وأنزل الله المطر، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التحرك، وكان على المسلمين طلا طهرهم الله به وأذهب عنهم رجز الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب به الرمل، وثبت به الأقدام، وبها ومهد به المنزل. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مرتفع مقرا لقيادته، ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان. وفي صباح يوم الجمعة السابع عشر من رمضان في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تراءى الجمعان، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم فأحنهم الغداة، أي اكسرهم في الغداة. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف، ثم أمرهم ألا يبدأوا القتال حتى يأمرهم. وكان أول وقود القتال أن خرج من جيش المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه. فخرج إليه أسد الله حمزة رضي الله عنه، فضربه ضربة قطع بها نصف ساقه، ثم ثنى عليه بضربة أتت عليه فقتله. ثم خرج ثلاثة من فرسان قريش، هم عتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم عوف ومعوذ بن عفراء وعبد الله بن رواحة، فما ارتضوهم ونادوا: يا محمد، يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة، وقم يا علي. فأما حمزة فهو علي، فلم يمهلا قرينيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه في ضربتين، فكر عليه حمزة وعتبة، فكر عليه علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله ولم ينشب أن مات شهيدا رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بخمسة أيام. قال الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من تعديل الصفوف يناشد ربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في الابتهال إلى ربه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وأغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ثم رفع رأسه وقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يثيب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء والتراب فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ورمى بها وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه من تلك القبضة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأمر عليه الصلاة والسلام بالهجوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل أمامهم وهو يقول: والذي نفسي بيده، لا يقاتل اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ، وأخرج تمرات من قرنه وجيبه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهم حتى قتل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذا سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، ذاك مدد السماء الثالثة. قال أبو داود المازني: إني لا أتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري من الملائكة. قال عبد الرحمن بن عوف في خضم تلك المعركة: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، إذ قال لي أحدهما سرا عن صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فعجبت لذلك. قال: وغمرني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما اللذان تسألان عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم قتلها؟ فقال: كل واحد منهما، أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين قال: كلاكما قتله، وهما معاذ بن عمرو الجمحي، معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوذ بن عفراء. وقد استشهد معوذ في نفس الغزوة، وبقي معاذ إلى زمن عثمان، وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل. وبعد انتهاء المعركة وانتصار المسلمين خرج الناس في طلبه، في طلب أبي جهل، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه رمق في آخر حياته، فوجده فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه. قال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ فقال أبو جهل: وبماذا أخزاني؟ هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني. ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: الله ولرسوله. قال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وقطع عبد الله بن مسعود رأسه، ثم جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، والحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقال: هذا فرعون هذه الأمة. كانت هذه المعركة عباد الله معركة بين الكفر والإيمان، وأعلى الله فيها كلمة الإيمان على كلمة الكفر، وفرق بين الحق والباطل، فسمي ذلك اليوم يوم الفرقان، وهو يوم غزوة بدر. قتل في هذه المعركة 14 رجلا من المسلمين، أما المشركون فقتل منهم 70 وأسر 70، ومعظمهم كانوا من الصناديد، وقد سحبت 24 من صناديدهم، وقذفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب في بئر خبيثة في بدر. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، فلما استعد للرجوع جاء إلى القليب وقام على شفته وناداهم: هؤلاء الموتى من كفار قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيبون. هكذا نصر الله أهل الإيمان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.